أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ربك بربك

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف

Oh.